وهذا التعاطي المجهل الذي يدل على ضعف الإيمان وعلى قلة الدين وعلى أن المشابهة للكفرة فيما يفعلونه في حياتهم وأفلامهم أمر قد غزا عقول هؤلاء المراهقين والمراهقات، وأن القضية تؤدي إلى موت أعداد من المسلمين وجهادهم حسرة بغير أن يكون هنالك أدنى شيء فيه مصلحة. وإن هذا العمل الذي انتشر وأحيانا ما يكون سببه خشية الفضيحة عند الوقوع في الفضائح والحمل غير الشرعي، أن يكون هنالك أدنى شيء فيه مصلحة وإن هذا العمل الذي انتشر وأحيانا ما يكون سببه خشية الفضيحة عند الوقوع في الفضائح والحمل غير الشرعي أو خشية انتقام بعض الآباء والإخوان، إن هذا الفعل يدل على التقصير في التربية وعلى الإهمال الذي يعانيه كثير من البيوتات المسلمين ومنازلهم، تعاني كثيرا من قلة التربية والإشراف، وإنه ولا شك نتيجة طبيعية ومتوقعة من ترك هؤلاء يتفرجون على ما يتفرجون عليه من الأفلام والمسلسلات. نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك أن تباعد بيننا وبين الشر والأشرار، اللهم قنا الضر والإضرار، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا صالحين أخيارا ومتقين أبرارا، إنك سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين على وحيه وصفيه من خلقه وخاتم رسله وأنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن من أنواع الإضرار التسويق لهذه الأشياء التي تضر بالعقيدة والدين وبالأخلاق والعفة بين المسلمين، فما أكثر هذه الأفلام التي تباع، وهذه الأشرطة أيضا، وهذه الروايات والقصص التي تدمر العقيدة والأخلاق، ومن ذلك تسويق الألعاب وبيعها مما يضر بعقيدة الأطفال، ومما يجلب عليهم أنواعا من الأذى، وهؤلاء صغار لا يحسنون انتقاء ما يفيدهم، وكثيرا ما يختارون ما يضرهم، ولذلك فلا بد من حذر التاجر المسلم أن يسوق بطاعة أو يجلب شيئا إلى المسلمين مما يضرهم. ولقد أعمى الحرص على الكسب المادي، فصائر عدد من هؤلاء المتاجرين فصاروا يجلبون ما يجر عليهم أرباحا بغض النظر عن حكمه الشرعي، فلا يستفتون ولا يسألون. ولذلك فإن الوقفة لمحاربة مثل هذه الأمور من احتساب الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وعندما تتكاتف الجهود تكون النتائج باهرة. فتأملوا مثلا في النتائج التي حصلت إثر انتشار لعبة البوكيمون، وما كان فيها من تسويق لهذه اللعبة التي لها آثار ضارة بالعقيدة وبالأخلاق وبمصالح الأطفال. فلما كانت منطوية على رموز وشعارات للكفار، ولما كان فيها تصميم خيالي لأشياء أو مخلوقات فيها كما يزعم الذي صممها قوى خارقة، ربما يكون فيها اعتداء على شيء من الألوهية، لأن مثل هذه القوى لا تكون لمخلوق بل هي للخالق الذي يرسل الرياح والأعاصير والذي هو يحيي ويميت سبحانه وتعالى. فعندما تروج مثل هذه اللعبة التي تضر بالعقيدة ويلعب بها الميسر والقمار، بل ربما تتدنى نفوس بعض الأطفال للبحث عنها حتى في أماكن القمامة والشوارع، ويقول بعضهم انني احتسب بها تحت مخدتي لتحفظني بالليل من الشر، او تقول طالبه انني احتسب بها في جيبي لاجل ان اوفق في الاختبارات، ونحو ذلك من انواع الشرك الذي حصل. وهذه المفهومات التي تسللت ناهيك عن ان الصور من ذوات الارواح محرمه في الشريعه، وكذلك ما ترتب عليها من أنواع الغزو لعقول أطفالنا والترويج للخيال المدمر للواقعية. فإن إفساد واقعية الأطفال جريمة أيضا. الولد يجب أن يتربى على الحق وعلى الصحيح وعلى الشيء الحقيقي وليس على الخرافات. وهذه اللعبة لعبة البوكيمون لا شك أنها تربي الأولاد على الخرافات، أليس كذلك أيها الأخوة؟ نتفق على هذا ولا نظن أحدا يعالجهم في تربية أطفالنا على الخرافات والأساطير. لما أفتى أهل العلم وقامت الجهات المسؤولة مشكورة بمنع هذه اللعبة، وانتشر الأمر إلى بلدان إسلامية أخرى فمنعت، بل بين حتى بعض الكفار شيئا من مضارها بقطع النظر هل يريدون الإضرار باليابانيين أم لا. ولكن إذا كان كلاما صحيحا فإننا نقبله. ماذا حصل؟ لقد كان لذلك صدى كبير، حتى اهتزت شركة نينتندو المنتجة للعبة وأصدرت عدة بيانات، وقامت الملاحق الثقافية في سفاراتهم تدافع وتقوم بترجمة الأسماء إلى ما يقولون أنه الترجمة الحقيقية. وليست القضية عندنا المشكلة فيها فقط في معنى اسم بيكاتشو أو معنى اسم بوكيمون ونحو ذلك، ونحن لا نقبل الترجمة الخاطئة ولا المبالغات ولا التهويلات، وإنما نكون مع الحق ومع الواقع ومع الأمر المطابق للصدق والحقيقة. والقضية فيها أضرار كثيرة، ولكن لما قام المسلمون بشيء مما يجب عليهم اهتزت الشركة العالمية الضخمة الكبيرة لأجل ذلك، وجعلت تعتذر بأنها لم تكن تقصد المساس بأي دين ولم تكن تقصد المساس بعقائد الناس، وأن اللعبة خالية من كذا وكذا، وأن الترجمة الحقيقية كذا وكذا. نتج ذلك الاهتزاز من هذه الشركة العالمية عن أي شيء؟ عن وعي المسلمين وإدراكهم للخطر وتحركهم لمنع ذلك وانتشار القضية واستشرائها، وكسبت تعاطفا شعبيا في جماهير المسلمين، وعندها تحركوا فربطت الشركة لشيء على الأقل مما يجب أن يفعل. ولا شك أنها وغيرها من الشركات العالمية ستراجع نفسها مرارا عند تصميم أي لعبة في المستقبل، وهذا مكتب الحقيقي. فلا شك أن الشركات عندما تكون هذه المعارضة لمنتوجاتها وأناس دنيويون يريدون الكسب المادي والثراء، لا شك أنهم سيحرصون على إبعاد ما يمس الدين وما هو محرم، ولا أشك بأنهم سيجلبون بعض الخبراء في الأديان لكي يمرروا عليهم الألعاب التي سينتجونها مستقبلا، حرصا على أن تسير بضائعهم في الأسواق دون معارضات. وهذا مكسب عظيم، أن ترضخ الشركات العالمية لرغبات وإرادات الناس عندما وخصوصا عندما تنطلق من الدين الصحيح. فهذا فيه رد على بعض المخذلين الذين قالوا ومن الذي سيلتفت إلى مثل هذا التحذير وهذا الكلام. ولكن أيها الإخوة الواقع يؤكد أن بإمكان المسلمين أن يفعلوا أشياء كثيرة. ومن أنواع الإضرار أيضا ما يحدث في ترويج الأفكار التي فيها نهب لأموال السذج والبسطاء والمغفلين، وما أكثرهم في المجتمع عندما تقام مسابقات فيها أسئلة لمن يربح المليون وربع المليون ونحو ذلك من الأعداد والأموال الطائلة التي يمنى بها هؤلاء المغفلين، وتنشر صور لعدد محدود جدا من الفائزين وهم أصلا عدد محدود جدا لكي يتلاعب بعواطف وعقول البقية من الملايين من الناس فيقبلون على الاشتراك في تلك المسابقات، وكل منهم يقول أدفع مبلغا يسيرا لعلي أكون أنا الذي أكون، وهكذا يدخل الناس في الميسر والقمار وفي الأمر العظيم والكبيرة التي حذر الله منها. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ إذا كانت القضية محرمة لما فيها من أكل المال بالباطل واستغلال السذج والمغفلين والبسطاء وإغرائهم حتى بدون ميسر، فكيف لو كان الميسر منضما إليها؟ فإن قلت يا عبد الله ومن أين جاء الميسر؟ فالجواب في هذا الخبر الذي نشر اليوم إن القناة الفلانية تحقق دخلا مقداره دولارا عن كل اتصال يجريه مشاهد، وهذه الاتصالات وتقرؤونه اليوم الخبر، وهذه الاتصالات تتجاوز 100,000 في أيام بث الحلقات أو بعدها مباشرة، وتهبط إلى متوسط لا يقل عن 20,000 في الأيام الأخرى. فهناك إذن اتفاق بين القناة الفضائية وبين شركة الاتصالات في الدولة التي يتلقون عبرها المكالمات. فلو كانت الشركة في تشيلي أو غيرها وهذه قنوات تريد أكبر عائد من الاتصالات فتتفق مع أي شركة اتصالات في العالم تتلقى المكالمات عن طريقها وتدفع لها أكثر، وعندما يوقف هؤلاء المغفلون والبسطاء السذج على الهاتف فترة من الزمن عندما يكونون 100,000 مثلا كم واحد سيؤخذ منهم لسؤاله؟ كم واحد سيسأل؟ كم واحد سيفوز بالجائزة؟ هذا 100,000 يوميا عن كل مكالمة دولار وربما أكثر، لكن هذا ما وجدته منشورا اليوم. فكم سيكون دخل هذه القناة إذن؟ 1,000,000 في اليوم الواحد أو ملايين كثيرة تجتمع يعطون نصفة منها لهؤلاء لأحد أو عدد محدود من هؤلاء المساكين الذين ينتظرون على الهاتف ثم يمتلعون البقية. فهذه إذن ليست ترويجا فقط وإنما مكسب ومصدر دخل لهؤلاء، وسيطرح في قنوات أخرى برامج مماثلة، وستسمعون عن انطلاق برنامج طمع الذي تروجه شركة بيرسون تلفزيون العالمية في هذه الملايين المزعومة أيضا، وغيرها وغيرها كثير. ليتم اللعب على هؤلاء السذج المغفلين وأخذ أموالهم مخالفة صريحة لقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا كانت القضية فيها ميسر يدفع هذا عبر الهاتف مبلغا فيذهب جزء منه بالتأكيد إلى القناة الفضائية فربما يكتب وربما تضيع نقوده. فماذا يسمى هذا في الشريعة؟ إنه ميسر يدفع مالا على المخاطرة ربما يكتب وربما تضيع نقوده. إذن المسألة واضحة. ومن أعظم الإضرار الذي حصل في هذه الأيام ما قام به اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بهدم منازل المسلمين وقصفها والإغارة عليها واختراق المخيمات للمسلمين في أرض فلسطين. وهذه المناظر الصور التي نشرت في الجرائد وغيرها مما يثني قلوب المسلمين ويشعل في النفوس الحماس لجهاد أولئك اليهود ومناجزتهم ومنافستهم ومحاربتهم ومبارزتهم والرغبة الأكيدة من كل مسلم أن يكون له لقاء مع اليهود في ساحات الجهاد، عندما نرى إخواننا المسلمين قد أصبحوا بلا مأوى، وعندما نرى أفراد الأسر والعوائل والأطفال ينظرون بحسرة وألم إلى هذا الحطام المتبقي من منازلهم وهم منشغلين أين يبيتون الليلة، فهلا كنت يا عبد الله مفكرا فيما لو كنت واحدا منهم لم يعد لديك إلا الملابس التي ترتديها فقط ولم يعد لك لا مأوى ولا أثاث ولا متاع ولا شيء آخر من حطام الدنيا الذي صار حطاما فعلا، فماذا سيكون شعورك وأنت ترى ذلك؟ وانشغل هؤلاء المساكين بالبحث عن أشيائهم وأغراضهم وأموالهم وسط أنقاض المنازل، وراح عشرات الأطفال يبحثون عن كتبهم ودفاترهم المدرسية ولعبهم في مشهد مأساوي مبكر، وطفل يبحث بحرقة حتى وقعت عيناه وسط الأنقاض على البقعة التي كانت تشكل غرفة نومه، فحمل وسادته واحتضنها وهو يبتعد عن الدمار الذي خلفه قصف اليهود. واختلطت الحقائب المدرسية وما بداخلها من الكتب والدفاتر الممزقة بالمواد الغذائية التي يغطيها الحطام. لم يعودوا يملكون سوى الملابس التي على أجسادهم، وامرأة مسلمة تفترش الحطام وبجانبها طفلها على فراش صغير، ويتصدى من يمكنه من المسلمين ببسالة لعملية الاقتحام اليهودية، وإمام مسجد خان يونس في المخيم ينادي عليهم بمكبرات صوت المسجد ولم يتوقف عن التكبير والدعوة للقتال، فهبوا بما لديهم من شيء بسيط ورشاشات قليلة لملاقاة اليهود والتصدي لهم، ودباباتهم تقتحم ذلك المخيم حتى فرغت ذخائر المسلمين، واشتعلت إحدى الدبابات اليهودية في أمر عجيب غريب أن يحدث مثله في مثل هذه الحال من القوى غير المتكافئة، ثم تتقدم الجرافات بعد ذلك لهدم بيوت المسلمين. فأين الحمية للدين؟ وأين النصرة للمسلمين؟ وأين إذن القيام بحق إخواننا في مثل هذا الضرر الذي وقع عليهم؟ وإلى الله المشتكى من التقصير، والحسرة تملأ نفوسنا لما أصاب إخواننا، ونحن ندعو الله عز وجل: اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وفي ساعتنا هذه، اللهم إنا نسألك أن تكون مع إخواننا المسلمين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم جياع فأطعمهم، وإنهم مشردون فآوهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل أمر اليهود في سفال وشأنهم إلى زوال. اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم ومزقهم كل ممزق. اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم وأيقظ في قلوب المسلمين الحمية لقتالهم، واجمع كلمة المؤمنين على جهادهم، وأرنا يوما قريبا تعز الإسلام فيه بنصرة المسلمين عليهم. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم سوط عذاب. اللهم أيقظنا من الغفلة، اللهم أيقظنا من الغفلة، اللهم أيقظنا من الغفلة، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنك سميع مجيب. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وانشر رحمتك علينا وعلى أهل التوحيد.